وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. جعلناها وبناها آية للعالمين. والذي أحب لنا مجابنا جعلناها وبناها آية للعالمين الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون تلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أن الأرض يرثها قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال رب بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.